بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب الزهد، باب في التوكل على الله. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي قال حدثنا ابن المبارك عن حيوة بن شريح عن بكر بن عمرو عن عبد الله بن هبيرة عن أبي تميم الجيشاني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو تميم الجيشاني اسمه عبد الله بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فيقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في التوكل على الله. التوكل على الله عز وجل من أنواع العبادة، وهو من أعمال القلوب. وشأن التوكل كغيره من أنواع العبادة إنما يكون لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: وعلى الله يتوكل إن كنتم مؤمنين. أي أنه التوكل عليه لا على غيره. ثم ورد أبو عيسى حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كنتم تتوكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. هذا الحديث يدلنا على أن العبد يتوكل على الله عز وجل ويعول عليه ويفزع إليه، ويكون اعتماده واستناده عليه سبحانه وتعالى، فيتوكل عليه لا على غيره، ويعول عليه لا على غيره، ويعلم أن كل ما يحصل له إنما هو في قضاء الله وقدره، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث في وصية لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فيعتمد العبد على ربه ويعول عليه سبحانه وتعالى في جميع أموره، ومع ذلك يأخذ بالأسباب. فإن التوكل لا يكون بترك الأسباب، لأن ترك الأسباب ضعف في العقل. كل إنسان يجلس في بيته ويقول: إذا كان الله كاتب للرزق يأتيني ولو ما خرج ولا ما بذلت أسباب. وكذلك لو يقول: أنا إذا الله مقدر لي ولد يأتيني لو ما تزوج، الولد لا يأتي عن طريق الزواج أو عن طريق ملك اليمين. فكل إنسان يترك الأسباب ويقول أنه متوكل، هذا ليس هو التوكل، هذا نقص في العقل. ولكن التوكل هو الأخذ بالأسباب المشروعة والتعويل على الله عز وجل، التوكل عليه سبحانه وتعالى، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه مسلم في صحيح عن أبي هريرة: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأخذ بالأسباب وبين التوكل والاستعانة بالله والتوكل عليه في هاتين الجملتين: احرص على ما ينفعك، أي بأن تبذل الأسباب المشروعة التي توصلك إلى ما تريد، ولكن مع أخذك بالأسباب لا تغفل عن الله وتقول: خلاص ما دام الأسباب أخذت بها فهي كافية وليس شيء وراها، بل هناك شيء وراها وهو توفيق مسبب الأسباب سبحانه وتعالى. فقال احرص على ما ينفعك واستعن بالله, اي خذ بالاسباب وتوكل على الله عز وجل واستعن بالله في تحصيل ما تريد مع اخذك بالاسباب. اما ان يترك الانسان الاخذ بالاسباب ويقول له متوكل, هذا متواكل وليس بمتوكل, هذا هو التواكل والتوكل خلافه. والرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد المتوكلين, وكان يلبس اللامة في الحرب, ودخل مكة عام الفتح على رأسه المغفر, وهذا من أخذ الأسباب, لأن المغفر يقي السهام التي تكون من الأعداء, وهذا من فعل الأسباب. فالإنسان يفعل الأسباب ويتوكل على الله عز وجل, ما يترك الأسباب ويقول أنه متوكل, هذا ليس توكل. ثم هذا الحديث الذي أورده أبو عيسى رحمه الله قال لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الرسول صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث كيف ترزق الطير, ما كانت تبقى في أوكارها حتى يأتيها رزقها, بل كانت تغدو في الصباح وتنطلق من أوكارها خاوية البطون خماصا, أي خالية البطون تبحث عن الرزق وتعود وتروح بعد ذلك في المساء ممتلئة البطون, تروح تغدو خماصا وتروح بطانا, تغدو خالية البطون وترجع إلى أوكارها ممتلئة البطون. فإذا هذا هو الذي حصل للطير, الطير فعلت الأسباب ووجد منها الانتقال في طلب الرزق. فإذا أنتم إذا أخذتم الأسباب وتوكلتم على الله عز وجل رزقكم كما يرزق الطير التي تغدو خماصا وتروح بطانا. فإذا هذا الحديث نفسه فيه بيان أن التوكل إنما يكون مع الأخذ بالأسباب, لكن لا يعتمد على الأسباب, يقول خلاص الأسباب هي كل شيء, أنا فعلت السبب, ويغفل عن مسبب الأسباب, بل يأخذ بالسبب ويعول على مسبب الأسباب وهو الله عز وجل, لأن السبب إذا لم يجعله الله نافعا ما نفع, ما حصلت النتيجة, ولكن الإنسان يفعل السبب ويستعين بالله ويتوكل على الله. احرص على ما ينفعك واستعن بالله, احرص على ما ينفعك واستعن بالله. لأن هذا الحديث العظيم يبين لنا أن التوكل ليس هو ترك الأسباب, وإنما هو الاعتماد على الله عز وجل بعد الأخذ بالأسباب المشروعة وعدم التعويل عليها. فالإنسان لا يأخذ بالأسباب ويغفل عن المسبب, ولا يترك الأسباب ويقول أنا متوكل, فإن التوكل لا الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل, بل مطلوب من الإنسان يأتي بالسبب ويتوكل ويجمع بينهما, يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل, كما بين الله عز كما بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الطير لا تبقى في أوكارها تنتظر رزقها, وإنما تخرج من أوكارها تبحث عن الرزق, وهي خالية البطون ثم ترجع إلى أوكارها في المساء وقد امتلأت البطون. أنتم كذلك افعل الأسباب وتوكل على الله, فلا تأخذوا بالأسباب وتغفلون عن الله وتعولون على الأسباب, ولا تترك الأسباب وتقولون إنكم متوكلون, بل التوكل هو مع الأخذ بالأسباب, لأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد المتوكلين, وكان يلبس لامة الحرب, وكان يلبس المغفر وهو غطاء الرأس الذي يقي السهام, فهذا فعل سبب, وقد فعله سيد المتوكلين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نعم. قال حدثنا علي بن سعيد الكندي, هو ثقة أخرج له صدوق الترمذي والنسائي, صدوق الترمذي والنسائي. نعم. عن ابن المبارك عبد الله المبارك المروزي, ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن حيوه بن شريح, وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن بكر بن عمرو, بكر بن عمرو هو صدوق إلى أصحاب الكتب إلا ابن ماجه في التفسير. نعم. عن عبد الله بن هبيرة, عبد الله بن هبيرة هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي تميم الجيشاني هو ثقة أخرجه أصحاب الكتب إلا أبا داود القدر. نعم. عن عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب كتب الستة رضي الله عنه وأرضاه. يقول السائل: هل البحث عن الواسطة في طلب الوظيفة مناف للتوكل؟ الإنسان كونه يطلب من أحد أن يشفع له عند إنسان صاحب أعمال بأن يعمل عنده، هذا لا بأس به، لا بأس به. ولكن الأمر إذا كان يتعلق بأناس متساوين، يعني متساوون، ثم يرجح أحدهما على الآخر وهم كلهم متساوون في الأمانة والثقة والعدالة، ثم يقدم واحد منهم من أجل الواسطة، هذا ما ينبغي، وإنما يقرع بينهم، يقرع بينهم حيث يكونوا متساوين، أو يعمل لهم اختبار يميز يعني هذا من هذا. أما إذا كان الإنسان عنده صاحب أعمال ويحتاج إلى موظفين ويحتاج إلى عاملين، ثم إنسان شفع عند إنسان على أن يشتغل عنده وأن يجعله يشتغل عنده، فهذا لا بأس له. ما حكم قول أنا أخذت بالسبب والباقي على الله؟ يأخذ بالسبب ويعتمد على الله عز وجل، ما يقول الباقي على الله ثم يغفل عن التوكل على الله والاعتماد على الله وسؤال الله عز وجل. هناك مع فعل السبب سؤال، يسأل الإنسان ربه أن ينفع بالسبب وأن يحقق له ما يريد. أما أن يقول أخذت بالسبب والباقي على الله وخلاص وانتهى، هذا ليس بصحيح، وإنما مع الأخذ بالسبب يعتمد على الله ويسأل الله عز وجل أن يحقق له ما يريد من هذا الذي أقدم عليه مما هو خير. هل من توكل الطير أنها لا تدخر الأكل فلا تضع في أوكارها مخزون، بل تأكل وتملأ بطنها بعكس النمل؟ كون الطير تتوكل، أو كون النمل تتوكل، وهذه ما تتوكل، معلوم أن أخذ الأسباب لا ينافي التوكل. والطير كما هو معلوم لها أوكار، يعني على قدر على قدرها، فلو راحت تجمع الطعام لحصل في ذلك تضييق عليها في مكانها. وكل مخلوق الله هداه إلى أن يفعل أو يعمل الشيء الذي فيه مصلحته، فالنمل يدخل الحبوب في الأرض ويتخذ أماكن واسعة في الأرض، وإذا جاء الشتاء وخشي من المطر ثم ينبت النبات، ينبت هذا الحب، أخرجته وقطعته وكسرته حتى لا ينبت، وهذا مما هداها الله عز وجل إليه، لأنه لو بقي الحب في الأرض وجاء الرطوبة وجاء البلل نبت، وما حصل مقصودها منه، ولكن الله عز وجل ألهمها بأنها تدخره، وإذا جاء وقت المطر الوقت الذي يحصل فيه النبات وقد يحصل فيه ذهابه عليها بالنبات، فإنها تظهره وتكسره وتدخره مكسرا بحيث يعني لا يحصل النبات أو يحصل نباته. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم والآخر يحترف، فشكى المحترف أخاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعلك ترزق به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. ثم ذكر هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه أن أخوين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهما شريكان، ما أكلهما واحد ومطعمهما واحد، وأحدهما يحترف والثاني يأتي ويحضر مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه العلم ويبين لأخيه ما يستفيده من الأحكام الشرعية، ويبين لغيره ويبين لغيره. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أو ذكر له حاله وحال أخيه، وأنه يحترف وهذا لا يحترف. قال لعلك ترزق به، يعني لعل هذا الفعل الذي فعله من كونه يتعلم ويحضر مجالس العلم ومجالس الحديث عند النبي صلى الله عليه وسلم ويكون عنده علم بالأحكام الشرعية يكون عونا لك على معرفة الأحكام الشرعية، وأن تكون يكون تحصيلك للمال مبنيا على علم. وقد سبق أن مر بنا الحديث الذي فيه أن أربعة وأعلاهم منزلة الذي عنده علم ومال، علم يتصرف في ماله على حسب العلم الشرعي ويصرف ماله فيما يجوز شرعا، فجمع بين العلم وبين صرف المال فيما يعود عليه بالخير. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لعلك ترزق به، أي أنه سبب لرزقك كونك شريك لأخيك وهو يتعلم وأنت تعمل وتستفيد منه علما ويستفيد منك مالا وكل واحد يستفيد من الآخر، فلعل من أسباب رزقك ومن أسباب توفيقك لتحصيل الرزق هو تعاونك مع أخيك وكونك تعمل وهو يتعلم وأنت تستفيد من علمه وهو يستفيد من مالك. مناسبة ولله، المناسبة في باب التوكل يبدو أنها من جهة أن هذا الشخص الذي فعل السبب أنه يتوكل على الله عز وجل في تحصيل الرزق له ولغيره ممن هو بحاجة إلى علمه وبحاجة إلى الحق والهدى الذي يحصله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار هو الملقب بن دار وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي داود الطيالسي. أبو داود الطيالسي سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. حماد بن سلمة. حماد بن سلمة بن دينار ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن ثابت. ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه خادم رسول الله عليه الصلاة والسلام وأحد السبعة المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا عمرو بن مالك ومحمود بن خداش البغدادي قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي شميلة الأنصاري عن سلمة بن عبيد الله بن محصن الخطمي عن أبيه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية وحيزت جمعت. قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا مروان بن معاوية نحوه. وفي الباب عن أبي الدرداء رضي الله عنه. ثم أورد أبو عيسى هذه باب منه، أي أنه من أي له صلة بالذي قبله وهو التوكل على الله عز وجل، وأيضا هو في كتاب الزهد واضح الدخول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصبح منكم آمنا في سربه، قيل في المقصود بسربه نفسه آمنا في نفسه وفي أهله وجماعته أو في بيته عنده قوت معافا في بدنه. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده. نعم، آمنا في سربه معافا في جسده، يعني عنده الصحة والعافية والسلامة والقوة والنشاط الذي به يتصرف كما يريد ويفعل ما يريد من الخير. من أصبح آمنا من الأمن هو ضد الخوف، لأن الخوف إذا حصل يشغل البال ويشغل الناس ولا يستقر لهم قرار ولا يهدأ لهم عيش ولا يتمكنون من أداء صلواتهم في المساجد ومن تنقلاتهم. إذا وجد الخوف وجد الذعر حصل أضرار لا حد لها. معافا في جسده قد أنعم الله تعالى عليه بالصحة والعافية، وقد مر في الحديث أول حديث من كتاب الزهد حديث ابن عباس: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ، كثير من الناس مغبونين في صحتهم وعافيتهم لأنهم ما صرفوها فيما يعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة، فحصل لهم الضرر. ومن عافاه الله عز وجل وأنعم عليه بالصحة والعافية واستعمل صحته وعافيته في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام والاستقامة على أمر الله والقيام بشرع الله وعمل الأعمال الصالحة، فإن هذا هو السعيد في دنياه وفي أخرى. عنده قوت يومه وليلته. يومه. عنده قوت يومه. عنده قوت يومه، يعني عنده طعام يكفيه ليومه، فإن هذا قد حيز كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، أي أنه قد أعطي الدنيا، لأن الفائدة من الدنيا كون الإنسان عنده شيء يكفيه، وما زاد على ذلك فإنه يشغله وقد يطغيه. إذا كثر المال قد يكون سبب في الطغيان، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. ثم يكون مشغول البال في هذا المال في التفكير فيه من أجل البحث عن زيادته ومن أجل الخوف على ضياعه أو كساده أو هلاكه أو أي شيء يعود عليه بالضرر في ماله. فإذا كان الإنسان آمن وعنده مسكن أو محل يسكن فيه سواء كان يملكه أو عنده ما يستطيع دفعه في مقابل السكن على سبيل الإيجار، وكذلك معافى في صحته وعنده قوت يومه، فإن هذا كأنه أعطي الدنيا بحذافيرها بأجمعها بأسرها، لأن كثرة المال في حق من وفقه الله عز وجل ولم يشغله عن الآخرة فيه فائدة عظيمة، ولكن قد يكثر المال ويترتب عليه الانشغال عن الآخرة، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. نعم. قال: حدثنا عمرو بن مالك. عمرو بن مالك ضعيف أخرج له الترمذي. نعم. ومحمود بن خداش هو صدوق الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه. نعم. عن مروان بن معاوية. مروان بن معاوية الفزاري هو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عبد الرحمن بن أبي شميلة وهو مقبول أخرج له البخاري في المفرد وأبو داود قضاء الأنصار. نعم. والترمذي والنسائي والترمذي وابن ماجه. نعم. عن سلمة بن عبيد الله بن محصن وهو مجهول أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي وهو قال: مختلف في صحبته أخرج البخاري في المفرد والترمذي وابن ماجه. نعم. أن الترمذي يقول: وكانت له صحبة. نعم. وكانت له صحبة. الترمذي يقول الحديث عنه. أي نعم. نعم. الحديث له شواهد، فيه هذا المقبول وفيه المجهول، ولكن له شواهد يعني يكون بها ثابتا. نعم. قال حدثنا بذلك محمد بن إسماعيل. محمد بن إسماعيل عن الحميدي. عن الحميدي محمد بن إسماعيل. نعم. ما أدري هو البخاري أو غيره، لكن البخاري هو الحميدي شيخ البخاري. الحميدي هو شيخ البخاري، وهو راوي أول حديث في صحيح البخاري شيخ فيه الحميدي. أول حديث في صحيح البخاري شيخ فيه الحميدي، فيحتمل أن يكون محمد إسماعيل البخاري. عن الحميدي. والحميدي هو عبد الله بن الزبير، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا ما استنفذ المقدمة. ابن ماجه في التفسير. ابن ماجه في التفسير. وفي الباب عن أبي الدرداء. أبو الدرداء هو عويمر رضي الله عنه، أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكفاف والصبر عليه. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، ثم نفض بيده فقال: عجل. ثم نقر بيده. نقر نفض بيده. هي في النسخ الأخرى نقر بإصبعيه أو بإصبعيه. ثم نقر بإصبعيه فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قل تراثه. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. وقال ثلاثا أو نحو هذا: فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. قال: هذا حديث حسن. وفي الباب عن فضالة بن عبيد. القاسم هذا هو ابن عبد الرحمن، ويكنى أبا عبد الرحمن، ويقال أيضا يكنى أبا عبد الملك، وهو مولى عبد الرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية، وهو شامي ثقة. وعلي بن يزيد ضعيف الحديث، ويكنى أبا عبد الملك. ثم ورد أبو عيسى باب في الكفاف والصبر عليه. باب في الكفاف والصبر عليه. الكفاف هو الرزق الذي على قدر الكفاية، بحيث لا يكون فيه نقص فيحتاج إلى انشغال بتحصيل ما يسد به النقص، وليس فيه زيادة بحيث يشغل صاحبه. الكفاف هو مقدار الحاجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخر لأهله قوت سنتهم من التمر الذي يأتي من الأراضي التي أفاءها الله عز وجل عليه الصلاة والسلام، وينتهي طعامه وينتهي ما ادخره في وقت قبل أن تنتهي السنة بمدة، وذلك لكرمه صلى الله عليه وسلم وبذله وعطائه. يدخر قوتها سنة ولكنه ينتهي ويفنى لإنفاقه وسخائه وجوده صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالكفاف هو الذي ليس فيه نقص، يجعل الإنسان يبحث عن سداده وتعويضه وتحصيله، وليس فيه زيادة فاشغل. هذا هو الكفاف. والصبر عليه، كل إنسان يصبر على الكفاف، يصبر على الكفاف، لا يشتغل ولا يهمه تحصيل الدنيا ويكدح فيها الذي يجعله يغفل عن الله عز وجل ويقصر فيما هو مطلوب منه وفيما هو واجب عليه, بحيث تشغله الآخرة الدنيا عن الآخرة, تشغله دنيا عن العمل لآخرته. فهناك كفاف وصبر على الكفاف. والحديث ايش لفظه؟ قال إن أغبط أوليائي عندي فمؤمن خفيف الحاذي ذو حظ من الصلاة. إن أغبط أوليائي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحال. خفيف الحال يعني ليس عنده مال وليس عنده دنيا كبير الحظ في الصلاة, يعني معناه أنه مشغول بالعبادة, أي أنه مشتغل بالعبادة ومشتغل بالصلاة وله حرص على الصلاة وانشغال بالصلاة الفرائض والنوافل, يؤدي الفرائض ويحافظ عليها ويتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل فيها, أحسن عبادة ربه. وهذا عام من ذكر الصلاة, لأن إحسان العبادة يكون في الصلاة وفي غير الصلاة, فالإنسان يعبد الله بالصلاة وبالصيام وبغير ذلك. أحسن العبادة أداها كما شرعها الله عز وجل وأتى بها على وجه المطلوب الذي هو الأحسن, الحسن والأحسن. إيش بعده؟ أحسن الله إليك. الحاذ. الحال. الحال. وفي عندك الحاد ولا الحال؟ الحاد. وفيه الحال. شوف اللي شرح شال. وذكر هذا وهذا. خفيف الحال بتخفيف الذال المعجمة. أي خفيف الحال. أي الذي يكون قليل المال وخفيف الظهر من العيال. قال الجزري في النهاية الحاذ والحال واحد. والحال ما في لام إلا نعم. الحاذ الأول بالذال والثاني باللام نعم واحد. وأصل الحاذ طريقة المتن, وهو ما يقع عليه اللبد أو اللبد من ظهر الفرس. اللبد ما يقع عليه اللبد من ظهر الفرس. أي خفيف الظهر من العيال. انتهى. ومجمل المعنى أحق أحبائي وأنصاري عندي بأن يغبط ويتمنى حاله مؤمن بهذه الصفة. النسخ الأخرى ما فيها ذكر الحال. النسخ الأخرى النسختين نعم النسخ مشهور والشرح فيها حال بالدال. بالدال المعجم. نعم. ولا فيه اللام؟ لا ما فيه. هي هو كما قال يعني تفسيرها أنها المقصود الحال, وأنه الحال والحال الحال والحال معناهما واحد. الآن الكلام لله حديث قدسي. نعم. هو قال الله عز وجل. لا. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أغبط أوليائي عندي مؤمن. ما فيه شيء يدل على أنه قدسي, لأن إذا كان ما فيه قال الله عز وجل وأن قال الذي فيما يرويه عن ربه, الرسول صلى الله عليه وسلم هو أولياءه الذين يحبهم والذين بينه وبينه الولاية والمحبة. لكن إذا كان جاء في بعض شيء يدل على أنه من قول الله وأن الله عز وجل قال كذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه, هذا هو الحديث القدسي. والحديث هو ضعيف في إسناده, يزيد من علي بن يزيد. علي بن يزيد نعم. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف. الأغبط يعني المقصود به الغبطة, يعني بذلك الغبطة التي يغبط عليها, التي يغبط عليها لأنه شيء محمود. وتكون الغبطة في بيان علو المنزلة، علو المنزلة لا حسد إلا في اثنتين، يعني لا غبطة إلا في اثنتين، رجل آتاه الله يعني الحكمة رجل آتاه الله مالا، فهنا أغبط أي من يغبط ومن يكون ذا غبطة، بمعنى أنه يحمد ويفرح بعمله ويحب، يحب الإنسان يكون مثله، هذه هي الغبطة. نعم. إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاز ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر. هنا أحسن عبادة ربه، هذا يفيد بأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني نقول كان أحسن عبادتي، لكن إذا وجد شيء من يدل على أنه من قول الله عز وجل وأنه قدسي يمكن أن يقال فيه التفات. نعم. أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. كان غامضا بالناس، يعني ليس مشهور، ليس له شهرة عند الناس، هذا مثل ما جاء في الحديث من عباد الله من أقسم مع الله لا أبره، لكونه ليس له شهرة وله ليس له منزلة عند الناس. نعم. غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع. ما يشار إليه بالأصابع، هذا فلان ابن فلان، هذا فلان الفلاني الذي عمل كذا والذي هو كذا، مدحا وثناء. نعم. وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك. وكان رزقه كفافا فصبر على ذلك، وهذا محل الشاهد، الكفاف والصبر عليه. وكان رزقه كفافا يعني على قدر الحاجة، وصبر على ذلك الكفاف. ثم نقر بأصبعيه فقال، ثم نقر بأصبعيه يعني على الأرض فقال: عجلت منيته، قلت بواكيه، قلت راثه. كما أنه غير مشهور وليس له شهرة ولا يشار له بالأصابع، وصلت منيته فلم يكن وراءه من يبكيه، وليس وراءه تراث يرث عنه. وش الثالث؟ عجلت منيته، قلت بواكيه، قلت تراثه. نعم. وبهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا، قلت: لا يا رب، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. فقال: ثلاثا أو نحو هذا، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. ثم قال هذا الإسناد: عرض علي ربي أن يجعل بطحة مكة ذهبا، يجعل بطحة مكة ذهبا، ترابها يكون ذهب، أو أن البطحة تمتلي ذهب، فلم يقبل بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما قال إيش؟ أجوع. قلت: لا يا ربي، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما، ولكن أشبع يوما وأجوع يوما. فإذا جاع شكر قبلها وقال ثلاثا أو نحو هذا. نعم. يعني كرر الجملة. نعم، كان كرر الجملة. فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت شكرتك وحمدتك. نعم، إذا حصل له الجوع تضرع إليه وسأله الرزق، وإذا شبع شكر الله عز وجل، فهو والرسول صلى الله عليه وسلم كان رزقه كفافا، كان رزقه كفافا، وكما قلت كان عليه الصلاة والسلام يدخر لأهله قوت السنة من التمر ومن الشعير، ولكنه ينفد في وقت قريب لسخائه وكرمه عليه الصلاة والسلام وبذله وإعطائه وإنفاقه. نعم. قال أخبرنا سويد بن نصر، ثقة، أخرجه الترمذي والنسائي. عن عبد الله بن المبارك عن يحيى بن أيوب. يحيى بن أيوب صدوق ربما أخطأ. نعم. أصحاب الكتب. نعم. عن عبيد الله بن زحر هو صدوق يخطئ رجل البخاري المفرد وأصحاب السنن. عن علي بن يزيد وهو ضعيف وله الترمذي وابن ماجه. نعم. عن القاسم أبي عبد الرحمن هو صدوق يغرب كثيرا رجل البخاري المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبي أمامة أبو أمامة صدي بن عجين الباهلي رضي الله عنه أخرج له أصحاب كتب الستة. والقاسم أبو عبد الرحمن أيضا هو القاسم بن عبد الرحمن توافق كنيته اسم أبيه ومن أنواع علوم الحديث معرفة من وافقت كنيته اسم أبيه. قال وفائدة معرفة هذا النوع أنه إذا ذكر بالكنية مرة وبالنسبة مرة من لا يعرف الأمر يظن التصحيح، فالذي يعرف أنه اسمه كنية لا هو اسمه إيش القاسم ابن عبد الرحمن القاسم ابن عبد الرحمن حبيب. الذي يعرف أنه القاسم ابن عبد الرحمن ثم وجده القاسم أبو عبد الرحمن وهو لا يدري أن كنية توافق اسم أبيه يظن أن كلمة أبو مصحفة عن ابن، لأنه ما يعرف إلا واحدا، لكن إذا عرف أنه أبو عبد الرحمن وأنه ابن عبد الرحمن إن قيل ابن عبد الرحمن فهو صحيح وإن قيل أبو عبد الرحمن هو صحيح. من وافقت كنيته اسم أبيه فائدة معرفة ذلك ألا يظن التصحيح بين أبو وابن. قال وفي الباب عن فضالة بن عبيد أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن شرحبيل بن الشريك عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله. قال هذا حديث حسن صحيح. ثم رد حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم، من الله عليه بالإسلام وكان من المسلمين، وهي أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على من وفقه الله لاتباع الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لأنه بذلك يخرج من الظلمات إلى النور، وكان رزقه وكان رزقه كفافا أي على قدر الحاجة، ليس فيه زيادة تشغله وتطغيه، وليس له نقص يجعله يفكر في تحصيله. وكونه يحصل يسدد ذلك النقص ويكمل ذلك النقص، وإنما عنده ما يكفيه وعنده ما يقيته. نعم. وقنعه الله بما آتاه، يعني بهذا الكفاف، الرزق الكفاف الذي هو رزق المصطفى صلى الله عليه وسلم، فإنه كان رزقه كفافا. نعم. قال حدثنا العباس الدوري هو ثقة أخرجه أصحاب السنن. عن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أصحاب الكتب. نعم. عن شرحبيل بن شريك وهو صدوق المفرد ومسلم وابو داود والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو ثقة أخرج له المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة، أخرج حديثه وأصحاب كتب الستة. قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال أخبرنا حيوس بن شريح قال أخبرني أبو هانئ الخولاني أن أبا علي عمرو بن مالك الجنبي أخبره عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. قال وأبو هانئ اسمه حميد بن هانئ. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. طوبى لمن هدي إلى الإسلام، هذا مثل الذي قبله والذي أشار إليه المصنف في قوله في الباب عن فضالة بن عبيد، فقوله طوبى لمن هدي الإسلام مثل أفلح من أسلم، قد أفلح من أسلم ورجع رزقه، وكان عيشه كفافا، وكان عيشه كفافا وقنع، هو مثل الذي قبله تماما. قال حدثنا العباس الدوري عن عبد الله بن يزيد المقري عن حيوة بن شريح عن أبي هاني الخولاني، وهو لا بأس به، البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي علي عمرو بن مالك الجنبي، وهو ثقة، أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن فضالة بن عبيد، التقريب موجود. نعم. شوف الجنبي، هو الجنبي ولا جنبي؟ اشترطها. الجنبي بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة. مصري. ايش؟ مصري. مصري. يقول فضيلة الشيخ، هل ينافي الكفاف الاجتهاد في الدنيا لتأمين مستقبل أولادي من بعدي؟ الإنسان إذا كان ما شغلت في الدنيا عن الآخرة لا بأس بذلك، ولكن المشكلة والمحذور كون الإنسان يفتتن في الدنيا وتكون شغله الشاغل، ثم يترتب على ذلك إخلاله ما أوجب الله عليه وبما هو مطلوب منه، وكل إنسان يكدح ويحصل الرزق بحيث لا يطغى عليه ولا يحصل مضرة، بل تحصل منفعة له بحيث ينفق في سبيل الله، فإن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم من جمع المال ولكنه استفاد من هذا المال، كما حصل لعثمان رضي الله عنه الذي مر ذكر انفاقه في سبيل الله، وأنه بذل 300 بعير عليها أحمالها وأقتابها في سبيل الله في غزوة تبوك، وكذلك اشترى بئر روما سبلها وأوقفها للناس. نعم. يقول الأخ، هل الذي عليه دين يعتبر رزقه كفاف أم يقال أن فيه نقص؟ الإنسان الذي عليه دين يسعى لسداد الدين ولا يجلس دون أن يعمل ليحصل الدين، بل يجتهد في تحصيل ما يسد به الدين، ومن المعلوم أن الذي عليه دين هو مطالب بأن يوفى الدين، وذلك بأن يسعى بالطرق المشروعة التي بها يحصل المال الذي يسدد به دينه، لأن نفس المعلقة في الدين حتى يقضى عنه، والشهيد يغفر له كل شيء من الدين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في فضل الفقر. قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهان بن صفوان الثقفي البصري قال حدثنا روح بن أسلم قال حدثنا شداد أبو طلحة الراسبي عن أبي الوازع عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أنه قال: قال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. فقال: انظر ماذا تقول. قال: والله إني لأحبك. 3 مرات. فقال: إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، فإن الفقر أسرع إلى من يحبني من السيل إلى منتهاه. قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبي عن شداد أبي طلحة نحوه بمعناه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. وأبو الوازع الراسبي اسمه جابر بن عمرو وهو بصري. ثم أرد أبو عيسى هذا الترجمة في فضل الفقر. الفقر الذي يكون معه الصبر، لأن هناك غني شاكر وفقير صابر، وكل منهما مأجور، وكل منهما له منزلة. والعلماء يقولون في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل؟ فمنهم من يفضل هذا ومنهم من يفضل هذا. والمقصود الفقر الذي ليس معه الإقلال والإعدام الذي يجعل الإنسان يتطلع إلى غيره أو يسأل غيره، ولكنه يجتهد ويبذل الأسباب لتحصيل الرزق، وإذا لم يحصل له شيء فإنه يصبر على ما قسم الله له وعلى ما قدر الله له. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله المغفل رضي الله عنه أن رجل قال والله إني لا أحبك، وكرر ذلك ثلاثا، ثم قال إن كنت تحب إن كنت تحبني فأعد للفقر تجفافا، أعد للفقر تجفافا، فإن الفقر إلى من يحبني أسرع من السيل إلى منتهاه، أي إلى منحدره، لأن السيل إذا كان في مكان عالي يهبط بسرعة حتى يصل إلى مستقره، السيل لا يبقى في المكان العالي إذا كان ما هو محصور الشيء الذي يكون فيه فوق، وإنما ينزل من أعالي الجبال إلى سفوحها حتى يستقر في المكان الذي يستقر فيه. فقال إن الفقر أسرع إلى من يحبني أشد من إسراع السيل إلى منتهاه. والحديث ضعيف في إسناده ضعف. نعم. قال حدثنا محمد بن عمرو بن نبهار بن صفوان هو مقبول أخرجه الترمذي. نعم. عن روح بن أسلم هو ضعيف أخرجه الترمذي. نعم. عن شداد أبي طلحة الراسبي نعم صدوق يخطئ أخرجه مسلم وابو داود في فضائل الأنصار والترمذي والنسائي. نعم. عن أبي الوازع صدوق يهم أخرجه الخامس المفرد ومسلم والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن مغفل. نعم. والتجفاف قيل فيه انه الدرع يعني بذلك انه يعدل الفقر تجفاف الذي هو الصبر عليه، لانك الدرع يعني الصبر عليه كالدرع الذي يكون لمن يتقي السهام، فيكون الصبر على الفقر كحصول الدرع الذي يتقي به السهام. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبيه وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بخمسمائة سنة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. أورد أبو عيسى باب في أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم. أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم، أي أن الفقراء يسبقون إلى الجنة ويدخلونها لأنهم ما عندهم شيء يحاسبون عليه من حيث حصول الأموال وكيف دخلت وكيف خرجت وكونها أخذت من حلها وصرفت في حلها وفيما يسوق أن تصرف فيه. الفقراء ليس عندهم شيء من هذا القبيل، خفيف الحمل خفيف الظهر. وأما الذين عندهم مال فإنهم يحاسبون على أموالهم، فيتأخر دخولهم الجنة بعد أولئك بنصف يوم الذي هو خمسمائة عام، واليوم هو ألف سنة كما قال الله: إن يوم عند ربك كألف سنة مما تعدون. ونصف اليوم الذي هو ألف سنة خمسمائة. وقيل إن ذكر الخمسمائة أنها للتكثير، قد جاء في بعض الأحاديث 40 خريفا، والأربعين خريفا هي 40 سنة. وقد قيل إن في التوفيق بينها أن المقصود بذلك التكثير، وقيل إن أنه ذكر له العدد، أوحي إليه بالعدد الأقل ثم أوحي إليه بالعدد الأكبر، أكد قيل في وجه الجمع بين ما ورد من ذكر المدة التي تكون قبل دخول الأغنياء الجنة، وأن الفقراء سبقوهم إليها بهذه المدة. نعم. قال حدثنا محمد بن موسى البصري. الشارح ذكر معنى آخر لقضية السبق في هذه المدة. يقول فالفقراء في تلك المدة لهم حسن العيش في العقبة مجازاة لما فاتهم من التنعم في الدنيا، كما قال تعالى: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، أي الماضية أو الخالية، عن المأكل والمشرب صياما أو وقت المجاعة. هذا هو المعنى الثاني الذي هو كون أولئك سبقوا هذه المدة يتنعمون، والأغنياء ليسوا مثلهم لأنهم تنعموا في الدنيا، وأولئك ما تنعموا في الدنيا فسبقوهم في التنعم في الآخرة. والمدة التي تأخروا فيها قيل أن المقصود بذلك أنهم أولئك ليس معهم شيء يحاسبون عليه من المال، وأما أولئك فإنهم يحاسبون على المال كيف دخل وكيف خرج. قال حدثنا محمد بن موسى البصري، هو لين، قال أخرجه الترمذي والنسائي. عن زياد بن عبد الله، وهو قال صدوق ثبت في المغازي وفي حديث عن غير ابن إسحاق لين، أخرجه البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه. عن الأعمش. عن عطية. عطية هو العوفي، وهو صدوق يخطئ كثيرا، أخرجه البخاري في المفرد وابو داود والترمذي وابن ماجه. عن أبي سعيد. النبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سعد بن مالك بن سنان، أحد السبع المكثرين من حديثه عليه الصلاة والسلام، والحديث فيه سنة في عطية وليس غير، لكن الحديث جاء من وجوه أخرى صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون الثبوت بغيره وهو لا ينافي ما ثبت. نعم. وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وجابر. أبو هريرة وجابر من السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عوف. عبد الرحمن. عبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو. في عبد الرحمن بن عوف. لا ما في. عبد الرحمن عبد الله بن عمرو بن العاص مرة ذكره. لماذا خص بالمهاجرين؟ أليس الفقراء كلهم يدخلون قبل الأغنياء؟ أليس إيش؟ الفقراء من المسلمين يدخلون قبل الأغنياء، أو هذا خاص بفقراء الحديث المهاجرين؟ ورد الحديث ورد في ذكر المهاجرين، لأن المهاجرين تركوا أموالهم، أقول تركوا المهاجرين الذين معهم أموالهم، والذين ليس معهم أموال، فالحديث ورد في المهاجرين. الحديث الأخرى تأتي عن الفقراء عموما أو تحمل على الخاص، الحديث القادمة عن الفقراء أنهم يدخلون الجنة قبل الأغنياء، فهل تحمل تلك على الخصوصية مراد عن الفقراء المهاجرين أو تكون على الإطلاق؟ لا، الحديث الذي سيأتي وش إسناده اللي فيه الفقراء اللي سيأتي في كله ضعيف، يعني فيها كلها لا تسلم إلا لا، بس المهاجرين فيها سلم، فيها حديث ثابتة في المهاجرين. إيه المهاجرين فيها حديث ثابتة في المهاجرين اللي ذكره في الباب، فقراء المسلمين يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم، فقراء المسلمين. ومن حيث المعنى يكون الأغنياء عندهم يحاسبون، ما في فرق بين المهاجرين وغير المهاجرين، يعني إذا كان التعليل أو الوجه هو أولئك كون مشغول بالحساب فليس في فرق. لكن لا أدري هل جاء ذكر الفقراء من وجه صحيح اللي هم فقراء مسلمين عموما. يقول من المعلوم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه من المهاجرين وله مال، فهل يدخل الفقراء قبله على ما له من الفضل عند الله؟ معلوم أن عثمان رضي الله عنه لا يسبقه في هذه الأمة إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وهم خير الناس وهم أسرع الناس دخولا، فالذي ورد في فضله يعني شيء خاص، لا شك أن الفضل الذي حصل لا يقال أنه يؤخره. ثم أيضا هذا المال الذي جمعه هو أنفق في سبيل الله، فكان ذلك من أسباب كونه يصل إلى الجنة وكونه من أول من يصل إلى الجنة، لأن كونه عنده مال وأنفق في سبيل الله ما يحاسب عليه لأنه صرف في سبيل الله، هو أخذه من حله وصرفه في حله، وإنما الحساب في من يبقي على المال ويكنز المال ويحافظ على المال، أما من ينفق في سبيل الله فهو على خير. ولهذا الحديث الذي سبق مر في إشارة إليه، ذهب للدثور بالأجور والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصدقون بفضل أمواله، الحديث. قال حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا ثابت بن محمد العابد الكوفي قال حدثنا الحارث بن النعمان الليثي عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. ثم أورد أبو عيسى هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. فالمقصود بذلك أنه ذل الله عز وجل والخضوع له سبحانه وتعالى، وأن يكون الرزق ليس فيه نقص وليس فيه زيادة تشغل، وإنما يكون كفافا كما كان رزقه صلى الله عليه وسلم، أنه كان رزقه كفافا على قدر حاجته. وأحيانا كما هو معلوم يحصل أنه ليس عنده شيء يأكله هو أهله، ويأتي السائل وليس عندهم ولا تمرة ولا عدد من التمر، بل ما يحصل إلا تمرة أو تمرتين، ولكن اللهم أحيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة. فقالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. يا عائشة لا ترد المسكين ولو بشق تمرة. يا عائشة أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. هذا الحديث فيه دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يحيى مسكينا ويموت مسكينا وأن يحشر في زمرة المساكين، والمقصود بذلك هو المسكنة إلى الله والذل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يكون رزقه كفافا ليس عنده الغنى الذي يكون زائدا، لأن الرسل ما جاءوا لجمع المال، ولهذا لا يرفع عنهم المال، وإنما جاءوا لهداية الخلق وإخراجهم من الظلمات إلى النور، ولهذا ميراثهم العلم وميراثهم الذل لكل أحد، ولم يأتوا لجمع الأموال وتوريثها لأقاربهم كما هو الشأن في غيرهم. فهو عليه الصلاة والسلام يريد أن يكون رزقه كفافا, وأن يكون شأنه شأن المساكين الذين هذا هو شأنهم, وفي فيه مسكنة وذل الله عز وجل وخضوع. ومن المعلوم أن الفقراء والمساكين هم أتباع الأنبياء بخلاف الأغنياء والكبراء, فإنهم هم الذين كانوا يعارضون الأنبياء, ضعفاء الناس ومساكينهم هم الذين يتبعون الرسل كما جاءت بذلك الأدلة الدالة على هذا, وهم أتباع الرسل, بخلاف أصحاب الولايات وأصحاب الرئاسات وأصحاب الأموال فإنهم هم الذين لا يتابعون الرسل في أول الأمر, مثل بخلاف ما يكون بالنسبة للفقراء وبخلاف ما يكون المساكين الذين ليس عندهم شيء يشغلهم. ثم قالت لعائشة إيش؟ قالت عائشة: لما يا رسول الله؟ قال: إنهم يدخلون الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفا. نعم, وهذا فيه ذكر المساكين بصفة عامة, يعني ليس خاصا بالمهاجرين. والحديث في إسناده ضعف, ولكن له يعني شاهد يقويه, ولكن لا أدري هل هذه الزيادة التي في آخره وهي قوله أنه يدخل الجنة قبل أربعين خريفا, هل هي داخلة مما له الشاهد في ذلك أو أنها غير داخلة. لكن إن ثبت ذكر المساكين على سبيل العموم وأنه ليس خاصا بالمهاجرين, فإن ذكر المهاجرين يكون من قبيل ذكر بعض أفراد العام, والحكم عليه بحكم العام وهو لا يخصص العام, فيكون مندرجا تحته فيشمله ويشمل غيره. ويكون التنصيص على المهاجرين لوصف معين أو لوصف خاص, وإلا فإن الحكم يكون واحدا إذا ثبت العموم بالنسبة لغير المهاجرين. بعده يا عائشة: لا تردي المسكين ولو بشق تمرة, أي السائل كما قال ليس المسكين الذي ترده الأكلة والأكلتان والتمرة والتمرتان, وإنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له ويصدق عليه. فالسائل لا يرد ويعطيه الإنسان ما يمكنه ولو قل, لأن الإنسان قال اتقوا النار ولو بشق تمرة, فمن لم يجد فبكلمة طيبة يصرفه صرفا حسنا ويعتذر إليه لكونه لا يستطيع ولا يقدر على ذلك. ولا ترديه ولو بتمرة, ولو بشق تمرة, ولو بشق تمرة يعني نص تمرة أو جزء من تمرة. نعم. يا عائشة: أحب لينفق ذو ساعة من ساعته, ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله, لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم. يا عائشة: أحب المساكين وقربيهم فإن الله يقربك يوم القيامة. نعم. قال: حدثنا عبد الأعلى بن واصل الكوفي, هو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي. نعم. عن ثابت بن محمد العابد, ثابت بن محمد العابد هو صدوق يخطئ في أحاديث أخرجه البخاري والترمذي. عن الحارث بن النعمان الليثي, هو ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه. نعم. عن أنس, أنس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام نصف يوم. قال: هذا حديث حسن صحيح. أدرسات. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة. وهذا إسناد صحيح, هذا هي إسناد صحيح وفيه العموم أن الفقراء يدخلون قبل الأغنياء. نعم. بخمسمائة عام. نعم. قال: حدثنا محمود بن غيلان. نعم. عن قبيصة, أخرج أصحاب في الستة إلا أبا داود. قبيصة هو ابن عقبة الصدوق ربما خالف, خرج أصحاب الكتب. نعم. عن سفيان عن محمد بن عمرو محمد بن عمرو بن علقمة صدوق أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي سلمة عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي قال حد. نعم بعده. قال حدثنا أبو كريم قال حدثنا المحاربي قال عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم وهو 500 عام. وهذا حديث صحيح. نعم وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن المحاربي هو عبد الرحمن بن محمد لا بأس به أخرج أصحاب الكتب. نعم. قال حدثنا العباس الدوري قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم 40 خريفا. قال هذا حديث حسن. الإسناد قال حدثنا العباس الدوري عن عبد الله بن يزيد المقري عن سعيد بن أبي أيوب عن عمرو بن جابر الحضرمي. مرة ذكروا ثلاثة وعمر بن جابر شايفين ضعيف رجل الترمذي بن ماجه. نعم. عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أحد السبع المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل باب والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. في مسألة التوكل على الله هل يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك؟ الأخ ينقل أن الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله قال لا يجوز أن يقال توكلت على الله ثم عليك لأن التوكل فيه خلوص القلب واعتماده على الله. وقال الشيخ بن باز رحمه الله يجوز أن يقال ذلك لأن العامة لا يقصدون معنى الاعتماد على الله في الأخيرة. فما هو القول الفصل؟ لأن العامة لا يقصدون معنى الاعتماد على الله في الأخيرة. الأخيرة توكلت على الله ثم عليك. لا شك أن ترك هذا هو الذي ينبغي لأن التوكل هو مما يضاف إلى الله عز وجل وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فتعويد الناس على الاتيان بهذا اللفظ مضاف إلى الله وحده هذا هو الذي ينبغي. يقول لما نترجم لحماد بن سلم من ذكر هذا؟ هذا ينقله عن الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه للعقيدة الواسطية نقل هذين النقلين عن ابن آل الشيخ وعن ابن باز. عندما نترجم لحماد بن سلمة نذكر ما ذكره الحافظ بن حجر في التقريب أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. يقول لكن في صحيح البخاري في باب ما يتقى من فتنة المال من كتاب الرقاق تحت رقم 6440 قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال كنا نرى هذا من القرآن حتى نزل ألهاكم التكاثر. فقول هنا الآن ذكر حماد بن سلمة في الإسناد المتصل. نعم هو أقول جاء هذا وفي بعض الأخوان ذكر يعني بحث في هذا لكن هذا الذي اشتهر يعني عند الحافظ يعني في التقريب وهذا موضوع واحد. والحافظ بن حجر لا ندري هل تعرض لهذا أو أشار إلى هذا أو ما أشار إليه مع أنه قد عانى في صحيح البخاري ما لم يعانيه غيره واجتهد وتعب وطلع على خفايا وخبايا كما طلع عليها غيره كما هو موجود في شرحه